ماذا تقولون في هذا؟ سؤال وارد. هل إذا وعدت هل إذا توعدت شخصا بأني سأضربه ثم أخلفت هل يسمى وعدا أو إعادا؟ إعادا. كن لغويا فاهما يا آدم، واستمع إلى قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أفهمت الآن؟ إذن إخلاف الإيعاد من النفاق ولا من الإحسان؟ لا، أصلا ما يسمى وعد هذا، هذا يسمى توعد أو إيعاد. فهمت الفرق؟ ما ظهر. طيب، وعدت ابنك أن تعطيه درهما بعد العصر، فلما جاء بعد العصر أتى إليك: أعطني الدرهم. قلت: ما نعطيك إياه. هذا وش يسمى؟ إخلاف. إيش؟ وعد. قلت لابنك لما أخطأ في بعض الأشياء، قلت: وعدك العصر، أوريك العصر إن شاء الله. الآن بروح للكلية، لكن إن شاء الله بعد العصر أوريك. فجاء بعد العصر فعفوت عنه. هل هذا خلاف وعد ولا إعاد؟ إعاد. ولهذا تجد ابنك يفرح. لكن في الأول لما وعدته ريال ولا أعطيته، نعم، يزعل. المهم على كل حال ان اخلاف الاخلاف الشر ما يسمى وعدا، يسمى اعاده، وقد يسمى وعدا على سبيل التجوز.